بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تنبيه قبل أن نبتدئ درس الليلة، نبهني بعض الإخوة إلى أننا قد عكسنا في درس السيرة اسم أبي جندل مكان اسم أبي بصير، فإن ابن سهيل بن عمرو هو أبو جندل وليس أبو بصير، فيجب التنبيه لمثل هذا لمن دون أو كتب وراءنا. نأتي إلى الحق السادس من الحقوق التي ذكرها المؤلف رحمه الله شيخنا العلامة محمد العثيمين في كتابه حقوق دعت إليها الفطرة وأقرتها الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله، أما بعد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين من عباده: الحق السادس حق الزوجين للزواج آثار هامة ومقتضيات كبيرة، فهو رابطة بين الزوج وزوجته، يلزم كل واحد منهما بحقوق للآخر، حقوق بدنية وحقوق اجتماعية وحقوق مالية، فيجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، وأن يبذل الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة من غير تكره لبذله ولا مماطلة. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كما يجب على المرأة أن تبذل لزوجها ما يجب عليها بذله، ومتى قام كل واحد من الزوجين بما يجب عليه للآخر كانت حياتهما سعيدة ودامت العشرة بينهما. إن كان الأمر بالعكس حصل الشقاق والنزاع وتنكدت حياة كل منهما. نعم، وهذا الحق لا شك أنه من الحقوق الهامة، إذ بها تستمر الحياة، فإن المجتمعات تتكون من أفراد، والأفراد يجتمعون فيتناكحون ويتناسلون، فتزوج القبيلة الفلانية القبيلة الفلانية، والعائلة الفلانية العائلة الفلانية، وهذه من سنن الله جل وعلا في الفطرة استدامة للجنس البشري والنسل البشري. والأمة الإسلامية مأمورة بأن تستزيد من الإنجاب، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إلى الحوض، وإني مكاثر بكم ومباهن الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. فالذي لا يكثر من أمة رسول الله هو قد سود وجه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وإني مكاثر ومباهن بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. لو قال واحد: والله يا شيخ أنا بس اتفقت مع الزوجة أن أنجب ولد واحد أو ولدين فقط، قلنا هذا خلاف السنة، إذ السنة أمرت أن يكثر الرجل الولد وأن يعلمه السنة وأن يعلمه الدين. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة موحدة تعبد الله. إذن نحن مأمورون بأن نكثر سواد المسلمين، وبناء عليه فإنه لهؤلاء الزوجين حقوق، كل واحد منهما له على الآخر حق. بيّنت الشريعة كثيرا من هذه الحقوق، وبعض هذه الحقوق معروف بالفطرة، فالود بالود والرفق بالرفق والرحمة بالرحمة، والرجل مأمور أن يسبق المرأة إلى أحسن الأخلاق. فالمرأة من طبيعتها أنها قد تغضب، وقد تقول كلاما لا تعنيه، وقد تفعل أشياء لا تريدها، وقد يدفعها شيطانها إلى فعل شيء يغضب الزوج، لكن الزوج أعطي قرار الطلاق والنكاح، وهو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الذي أمره الله جل وعلا أن يضع القوارين وأن يسنها، فله القوامة وله الإنفاق وله حق الرعاية وله حق التربية. والأم ليست مأمورة بأن تنفق ولا أن تربي، بل هذه أعمال منوطة بالزوج. ثم إذا شاركت الزوجة الزوج فإن لها مقدار محدد، وحينها كان الواجب على الرجل أعظم وأكثر من الواجب على المرأة. وهذا نقوله لماذا؟ حتى لا يأتي أحد ويقول أنتم يا مشايخ ويا إسلاميين أصبحتم في صف النساء، واليوم ترون ما يسمى بتيار النسوية الذي فيه تعالي ورفع لشأن المرأة على الزوج، وأن لها الحقوق التي تساوي حقوق الزوج، ومن حقها أن تنزل الشارع وأن تعمل وأن تختلط وأن تلبس ما تشاء وأن تتكلم مع من تشاء. قلنا إننا عندما نقرر حقوق الشريعة لا يمكن أن نقرر معها ما يضادها، فإذا قررنا أن الرجل له القوامة فلا يعني ذلك أننا نقر أن المرأة لها القوامة، وإذا قررنا أن الرجل يجب عليه الإنفاق فلا يعني ذلك أننا نوافق على من يقولون إن المرأة أيضا كما هو في المجتمعات الغربية يجب عليها الإنفاق، بل إن الشريعة ظاهرة واضحة محددة في هذه الأبواب. وشيخنا رحمه الله تعالى قد أجزل الله له العطاء وصب على قبره سحائب المغفرة، بين وحدد ووضح الحقوق الهامة التي لكل زوج على زوجه ولكل شخص على صاحبه وشريكه. وإننا في أمس الحاجة اليوم أن تستقر بيوتنا لتخرج الأبطال والعلماء، وأن تطمئن أسرنا ومنازلنا حتى نستطيع مجابهة قوى الشرك والكفر والإلحاد. نعم. أحسن الله إليكم. ولقد جاءت النصوص الكثيرة بالوصية بالمرأة ومراعاة حالها، وأن كمال الحال من المحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. وفي رواية: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. نعم. وهذا الحديث السابق الذي أشار إليه شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. والمعنى أن هذا العوج الذي يقصد به التفات المرأة في طبعها أحيانا، وليس المعنى أن يكون في المرأة عيب يمكن تقويمه ولا يسعى الزوج إلى تقويمه. يعني مثلا الرجل يحب الزوجة أن تكون نشيطة والزوجة كسولة، تنام براحتها وتستيقظ براحتها، يا بنت الناس فين غدانا؟ قالت إن شاء الله بيجي غدا، إن شاء الله بإذن الله. طيب خلاص العصر بيأذن، طيب عندها شوية بطء في المعاملة، في التنظيف، في ترتيب المنزل، هذا يمكن تقويمه، هذا يمكن تقويمه. لكن الذي لا يمكن تقويمه أحيانا أن المرأة تكون خفيفة فتغضب سريعا وتتضايق سريعا، وفجأة تدخل عليها: خير يا بنت الناس مالك؟ تقول: والله أنت غير مهتم، لو كنت مهتم تعرف. طيب أنا ما أعرف، عل فيني. قالت: لا، شوف مع نفسك، أنت تعرف مع نفسك. طيب إحنا في مسابقة الآن، علميني ماذا عندك. فتغضب على أتفه الأسباب، تقول: يعني اشتريت لكل الأولاد آيس كريم وما جبت لي آيس كريم؟ طيب هذول العيال جهال، أجيب لك آيس كريم؟ إن شاء الله بطلع أنا وأنت نجيب آيس كريم. تغضب على أبسط الأشياء، تقدم الطعام للأولاد تقول: ليش ما تحط لي طعام ما تحط للأولاد؟ اشتريت لأختك فستان لما سافرت وما اشتريت لي. أحيانا يكون هذا رغبة منها في لفت انتباهك، ورغبة منها في جذب قلبك، وأنت قد يغضبك ذلك، فهذا هو العوج المراد والمقصود. وليس المعنى أن يكون هناك خلق سيء ينافي الشريعة فعلى الزوج أن يقبله، لا، الشريعة لم تقل بذلك. إنما العوج المقصود شيء من الطبع أو شيء من تغير النفس الذي يعتري النساء، أما غير ذلك فلا يجوز للرجل أن يسكت على وجود معصية عند زوجته، ولا أن يقرها على ترك فريضة أو إتيان منكر أو معصية، بل الواجب عليه أن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دخل عند أهله تفقدهم فيسألهم عن الصلاة، ويسألهم عن أحوال الطعام والشراب، ويسألهم عن الذرية والأولاد. هذا شأنه وهذه سنته بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر شيخنا رحمه الله حديثا جميلا أنا أظنه عمدة في باب علاقة الرجل بزوجته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وتكملة الحديث: ولا تفرك مؤمنة مؤمنا إن كرهت منه خلقا رضيت منه خلقا آخر. والمعنى أنك قد تغضب أن زوجتك مثلا ليست جيدة في إعداد الطعام، لكنها في المقابل تتزين لك وتتجمل لك وتتعطر لك وتحسن إلى أولادك وتحسن إلى والدتك وتعامل إخوانك وأخواتك بالمعروف، فأنت إن كرهت خلقا ترى في المقابل خلقا آخر ترتضيه يجعلك لا تطلقها وتبقي عليها وتحسن عشرتها. وما أجمل وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ومعنى لا يفرك لا يضغب، ففي هذه الأحاديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يعامل الرجل المرأة، وأنه ينبغي أن يأخذ منها ما تيسر، لأن طبيعتها التي منها خلقت ألا تكون على الوجه الكامل، بل لابد فيها من عوج، ولا يمكن أن يستمتع بها الرجل إلا على الطبيعة التي خلقت عليها. وهذا حتى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كان موجودا، فالغيرة الشديدة التي كانت تصدر من أمنا المصونة العفيفة المطهرة المبرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه الغيرة ويروض هذه الغيرة ويحسن الرد على هذه الغيرة. بعض الناس قد لا يستطيع ذلك، وربما يعجز أن يقابل ذلك بالود والمعروف. فمما ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتها رجالا فصنع لهم طعام، فجاء بعض نسائه قالوا أم سلمة وقالوا غيرها بطعام، فأرسلت الخادمة بصحفة فيها طعام، فلما دخل على أم المؤمنين عائشة أخذت أمنا الصحفة فألقتها على الأرض فانفلقت الصحفة وانتثر الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم غارت أمكم. ثم أعاد الأمر إلى نصابه فقال: يا عائشة صحفة مكان الصحفة وأعدي لنا طعاما. وهنا أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين أن الرجل في هذا الموطن، وليس موطن نبوة إنما موطن رجولة، أن الرجل والزوج يجب عليه أن يتقبل الغيرة وأن لا يرد، لأن الرد قد يؤذي فتتفاقم الأمور وتشتد الأوجاع، إلا إن كان هذا طبع لازم وقد حذر الزوج الزوجة وقال: إني أراك تبالغين في هذا الأمر وتفعلين كذا وكذا ولا يليق هذا بي، فعندئذ شأن الرجل مع زوجته أن يتصرف، إما أن يعظها أو يهجرها أو يؤدبها حتى ترجع عن خلقها ذلك. ومن القصص الجميلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه، يعمل قرعة، فأقرع بين نسائه في سفر فخرجت معه أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما جميعا. ثم لما مضي في الطريق كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الليل يركض جمله بجوار جمل أمنا عائشة، يعني يخلي الجمل يمشي بجوار جمل أم المؤمنين عائشة، يسايرها في الليل، يلاطفها، يكلمها. فقبل أن يأتي الليل قالت حفصة لأمنا عائشة: يا عائشة ألا تركبين جملي وأركب جملك فننظر، كل واحدة تشوف كيف جمل الثاني، أنت بعيرك كبير وأنا بعيري صغير، ولا أنت بعيرك صغير وأنا بعيري كبير. فقالت عائشة: نعم. فركبت أمنا حفصة على جملي وبعير أمنا عائشة، وركبت أمنا عائشة على جمل وبعير أمنا حفصة. فلما جاء الليل اقترب النبي بجمله بجوار جمل عائشة ولا يدري أن فوقه حفصة، وجعل يسايرها ويحدثها وترد عليه. خلاص لم يكن من الأدب حينها أن يترك النبي حفصة ويرجع إلى عائشة. أكمل النبي الليلة، وافتقدت أمنا عائشة رسول الله، كانت قد اعتادت أن الرسول يلاطفها ويحدثها طوال الليل، فلما طلع الصباح أرادت من غيرتها أن تنتقم، فجعلت تمشي بين الحشائش والإبخر، تضع قدمها بين الأعشاب تقول يا رب سلط علي عقربا يلدغني ولا يعلم رسول الله، يعني حتى أتوجع وتأذى، فيحن ويرق قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. وهذا وأمثاله يدلنا على أن الرجل والزوج في موطن الرجولة وفي مقام الزوجية يجب أن يحسن معالجة الموقف، وأن لا يرد الغضب بالغضب ولا النشوز بالنشوز. نعم. أحسن الله إليكم. وفي هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان أن يقارن بين المحاسن والمساوئ في المرأة، فإنه إذا كره منها خلقا فليقارنه بالخلق الثاني الذي يرضاه منها، ولا ينظر إليها بمنظار السخط والكراهة وحده، وإن كثيرا من الأزواج يريدون الحالة الكاملة من زوجاتهم، وهذا شيء غير ممكن، وبذلك يقعون في النكد ولا يتمكنون من الاستمتاع والمتعة بزوجاتهم، وربما أدى ذلك إلى الطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فينبغي للزوج أن يتساهل ويتغاضى عن كل ما تفعله الزوجة إذا كان لا يخل بالدين أو الشرف. نعم، وهذه جملة جميلة، فينبغي للزوج أن يتساهل ويتغاضى عن كل ما تفعله زوجته إذا كان، وهذا شرط وقيد هام، لا يخل بالدين أو الشرف. فأنت تتغاضى، وقد كان الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول إن تسعة أعشار الحياة في التغافل، تسعة الأعشار في التغافل، إذا أردت أن تعيش وإذا أردت أن تستمتع تغافل، لا تلتفت إلى كل شيء. ولا شك أن من الواجبات على الزوج أن يكون كثير الثناء والمدح، فإن النساء يعجبهن الكلمة الجميلة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه، ومن الإحسان الكلمة الطيبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، فإذا كانت الكلمة الطيبة للغريب صدقة فهي على القريب صدقة وزيادة. ولا شك أن العبد مأمور بكل ما فيه استدامة العشرة والرفق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق ما يكون، أرفق ما يكون بالزوج، وأرفق ما يكون بالولد، وأرفق ما يكون بالخادم، وأرفق ما يكون بمن يلاطفه ويجالسه في بيته وفي تكريمته، هذا حتى تستدام العشرة. أحسن الله إليكم. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يقوم بواجب نفقتها من الطعام والشراب والكسوة والمسكن وتوابع ذلك، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وسئل ما حق زوجة أحدنا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. طيب داود. نعم، وهذا بلا شك من الواجبات الهامة، أن ينفق الزوج على زوجته فيضمن الطعام والشراب والكسوة والمسكن. طيب، في أحد متزوج أكثر من واحدة هنا؟ يرفع يده. ما شاء الله، موحدين، الله أكبر، ما هذا الخوف؟ كاميرات لا تنقل في الأعلى ولا تنقل؟ طيب ما شاء الله، أبطال أبطال. نعم أبطال، مدام الكاميرات تنقل إذا أنتم أبطال. طيب، إذا كان الرجل قد من الله عليه بأكثر من زوجة، زوجة من قرية متواضعة، وزوجة أخرى من عائلة ثرية غنية، فهنا أهل العلم اختلفوا، هل يجب عليه أن ينفق على هذه كما ينفق على هذه، أو أنه يلزمه أن ينفق على كل بيت حسب ما كان ينفق عليه؟ رأى بعض الفقهاء أن النفقة في الطعام والشراب والكسوة على حسب ما عاشت عليه الزوجة عند أبيها، فإن كانت الزوجة عاشت في مقام متوسط فيجب أن تقيمها في نفس ذلك المقام، وإذا كانت قد عاشت في مقام مرتفع وقد جئت تطلبها من أبيها وأنت تعرف مؤونة ذلك فيجب عليك أن تكرمها وأن تضعها في نفس المقام الذي كان أبوها يضعها فيه. وقال بعض أهل العلم إن هذا يختلف باختلاف الأسر، فبعض النساء يكون لديهن الأولاد الكثير وبعضهن يكون لديهن الأولاد القليل، فهل نلزم الرجل أن ينفق على البيت الذي فيه الكثير من الأولاد كما ينفق على البيت الذي فيه القليل من الأولاد؟ قالوا لا، إن من العدل أن يعطي كل بيت قوامه. بيت فيه 10 أولاد لن تكون النفقة فيه مثل البيت الذي فيه ولدين. وحينئذ فإن الصواب في هذه المسألة هو أن تكون النفقة وسطاً على قدر حال الزوج وعلى قدر حال البيت، فالبيت كثير العيال نفقته أكثر وأكبر، والبيت قليل العيال نفقته أقل وأيسر. ويجب على المرأة في المقابل أن ترفق بزوجها وألا تعيره بفقره ولا فاقته ولا عدم إنفاقه ولا قلة الزاد والطعام والشراب الذي يأتي به، بل المرأة الصالحة الكريمة الحسيبة الأديبة هي التي ترتضي من زوجها ما يقدمه، وإن الله جل وعلا أمرها بالمعروف كما أمره بالمعروف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من حقوق الزوجة على زوجها أن يعدل بينها وبين جارتها إن كانت له زوجة ثانية، يعدل بينهما في الإنفاق والسكن والمبيت، وكل ما يمكنه العدل فيه، فإن الميل إلى أحدهما كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمالا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وأما ما لا يمكن أن يعدل فيه كالمحبة وراحة النفس فإنه لا إثم عليه فيه، لأن هذا بغير استطاعته. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا من جميل الشريعة ومحاسنها أنها رفقت بالقلوب، فقلب الرجل ليس آلة يجب أن تقسم فيه المشاعر بالتساوي. قد يحب الرجل هذه الزوجة لأنها تحسن إلى أمه، تتلطف مع أهل بيته، وقد يحب تلك لأنها طريفة لبقة جميلة حسنة المعاشرة، وقد يحب الأولى لأنها تحسن طبخ الطعام وتنوع في أصناف المائدة وتتزين للزوج، وقد يحب الثانية لأنها في وقت المشاركات الاجتماعية تقف بجوار أخته عندما تضع مولودها، وتسافر إلى عمته فترعى شأنها، وتساعد والدته في بعض أعمال المنزل. فالحب في قلب الزوج ليس مرتبطا بالحياة بالتساوي، بل قد يفضل بعضهن على بعض في المشاعر. أما في المبيت والنفقة والسكنى من الواجبات الظاهرة فيجب أن يعدل، يعطي لتلك نفقة بيتها التي تكفيها كما يعطي لتلك نفقة بيتها التي تكفيها، ويلبس ويكسو هذه من الملابس التي تناسبها كما يلبس ويكسو تلك من الملابس التي تناسبها. ومن الطرائف أن رجلا قال لي: يا شيخ، ابتليت أنني تزوجت زوجتين لكن عندي مشكلة كبيرة معهم. قلت: ما هي المشكلة؟ قال: ما شاء الله عندي واحدة طويلة ما شاء الله تبارك الله، مقاس الجزمة عندها 43، أنا مقاس جزمتي 42، وعندي واحدة قصيرة مقاس الحذاء حقها يعني قصير، فالتي مقاس قدميها قصير الحذاء يكون رخيص، والتي مقاس قدمها كبير الحذاء يكون غالي، والثياب والعباءة تكون غالية، والثياب والعباءة عند الثانية تكون رخيصة. فصارت التي يعني أقصر في الجسد وفي العود تقول: أنت ظالم، أنت مجرم، أنت حتروح النار، أنت ما فيك خير، يا بنت الناس اهدي اتق الله. تقول: لا، كيف تشتري لها جزمة 500 وأنا تشتري لي جزمة 200؟ طيب هذا نفس النوع بس لأن مقاس رجلك شوية صغير. كيف تشتري لها عباية غالية فيها 3-4 متر وأنا ما تجيب لي العباية فيها 2 متر؟ يقول لها: يا بنتي هذا جسمك قصير وهذه جسمها كبير. تقول: لا، لازم تعوضني، أنا تجيب لي عبايتين لأنك تفصل من الأولى عبايتين، وتجيب لي جزمتين، وتجيب لي من كل شيء 2. يقول: فأنا هل فعلا هذا واجب علي؟ قلت يا أخي النساء لا تعني كل شيء، لو أنك أعطيتها اهتماما أكثر وإحسانا أكثر وكلمات طيبة، وقلت لها أنت نور البيت، وأنت شمس اليمن، وأنت قمر الجنوب، وأنت الساحل، وأنت البحر والمحيط، وأنا إذا مشيت بعيد عنك فغرق، وأنا إذا رحت بيجيني ما يجيني، وما تقدرين تعرفين إذا رحت البيت يجيني صداع ويجيني تعب، وما أرتاح إلا إذا أكلت من الزاد اللي تسوينه أنت، فتفرح وتنبسط. وأحيانا تكون صادق، ليس المقصود أن تكذب، ولكن المقصود أن تكون جميل اللسان، حلو المعشر، تستطيع أن توصل الحق بأسلوب مهذب لائق. وعطفا على ما ذكرته، أحب أن أضيف لكم إضافة جميلة، خذوها هدية خارج حديثنا اليوم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ها أبو عمار، فكلوه هنيئا مريئا. ولا يوجد في القرآن كله شيء وصف به الطعام أنه هنيء مريء إلا في هذه الآية، وهو طعام الزوجة. طعام الزوجة، نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إذا مرض الزوج أوجعك بطنك، جاك صداع، طحت على الفراش، فليطلب من زوجته أن تعد له طعاما من مالها الخاص، من النفقة الخاصة اللي انت تعطيها، يعني غير نفقة البيت، تقول اعطيني، يعني اصنعي لي طعام من فلوسك او المال الذي عندك او مال والدك. فإنها ان صنعت الطعام بطيب نفس كان هنيئا مريئا وشفاء. فلا يوجد في القرآن طعام هنيء مريء الا طعام الزوجة. واما اذا غضبت عليك الزوجة، لا اله الا الله، والله لو سوت صحن شفوت ينقلب بطنك، ولو أعطتك قدح فيه بس شوية مرق تشعر كأنك أدخلت أسياخ حديد متقدة. انتبهوا من زوجاتكم يا جماعة، حبوهم، ارفقوا بهم، اعلموا أنهم رقيقات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالرفق بهن، فما أجمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم. ولكن لو فضل إحداهما على الأخرى في المبيت برضاها فلا بأس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة حين وهبته سودة لعائشة. نعم، هذا إذا كان بطلبها أو رضاها دون طلب الرجل، يعني لا يشق الرجل على زوجته ويقول أنا أريدك أن تتنازلي عن يوم المبيت إلى ضرتك أو إلى شريكتك أو جارتك الأخرى، لكنها إن قالت هي أنا موافقة أنك تبيت عند هذه صغيرة وبعيدة عن أهلها، وأنا هنا موجودة مع أمي وأبي وعائلتي، فهذا من الرفق، فإن أذنت فلا بأس في ذلك، كما صنعت أمنا سودة رضي الله عنها حينما وهبت يومها لأمنا عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل وهو في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا، أين أنا غدا؟ فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أما حقوق الزوج على زوجته فهي أعظم من حقوقها عليه، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والرجل قوام على المرأة يقوم بمصالحها وتأدي بها وتوجيهها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله وأن تحفظه في سره وماله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان على فبات غضبان فبات غضبان فبات غضبان فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم، ولا شك أن الرجل له حقوق أعظم، وذلك لأنه المنوط بالرعاية والاهتمام والتأديب والإنفاق ونحو من ذلك. وأنا يؤلمني يا إخواني حقيقة أن بعض الرجال يستخدم سلاح القوامة كنوع من التهديد والإيذاء والتعنيت والمشقة، فيشق على الزوجة ويؤذيها، وإذا غضب منها قام يبتكر طرق جديدة لعقابها. يعني من لطيف ما يذكر السلف أن رجلا قال لزوجته وهي جالسة معه على الطعام زعلته قالت له كلام ما ما ما أعجبه، قال لها إن أكلت اللقمة فأنت طالق، وإن أخرجتيها فأنت طالق، وإن أبقيتيها فأنت طالق. هذه المرأة انجنت، إذا بلعتها طلقت، وإذا طلعتها طلقت، وإذا خليتها في فمي ما مضغتها طلقت. فأكلت جزء وطلعت جزء، فقال لها أنت أفقه من أبي حنيفة. يعني هي وجدت نفسها بتشرق، البنت بتموت، طلعت جزء من اللقمة وأبقت جزءا، فخرجت من التهديد الذي ذكر، لأنه قال إن أكلت اللقمة، وأل هنا لاستغراق الجنس، يعني اللقمة كلها، فأكل بعضها لا يسمى أكل اللقمة. وهذا من الفقه. ومن طريف ما يذكرون أيضا أن رجلا كان مع زوجته يصعد الدرج، فقال له وهو غضبان إن صعدت فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، وإن وقفت فأنت طالق. فقفزت عليه، قال لها لو رآك الإمام مالك لأجلسك في الدرس. يعني لو شاف الإمام مالك كان بقعدها هي تفتي ما شاء الله، أنها شافت ما في حل إلا تنقز في رقبته، تمسك في رقبته. فهذا بلا شك من العنة الذي قد يفعله بعض الأزواج. ليس من الحكمة أن تستغل قوامتك فتهدد بالطلاق وتعرض به وتصرح به وتشير إليه. وإذا أردت أن تنفصل وترى أن المرأة عندها تقصير، خلاص إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أعطي حقها وانفصل عنها. أما ما يفعله بعض الرجال اليوم ظنا منه أن الله أعطاه حقوقا أعلى لقوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة، فإن هذا من الجهل العظيم والخلل الكبير الذي لا توافق الشريعة عليه هؤلاء الرجال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فهذا أيضا يسيء بعض الرجال استخدامه. بعض الرجال ما شاء الله تبارك الله أتاه الله بنية وقوة وجسد، ويمشي في الشمس ويلعب ويأكل، ومعزوم هنا ورايح هنا عند الجماعة، ويأتي إلى المرأة المسكينة الضعيفة يريد منها الحق الشرعي كل يوم، وهي تنظف البيت وتطبخ الطعام وتؤدي حقوق الأولاد، وهذا ليس من الرفق. فإذا رأيت من زوجك ضعف بنية أو عدم قدرة أو عدم وجود صحة فلا تشق عليها. فصار بعض الرجال يقول ها باتجي ولا بتلعنك الملائكة. يا ابن الناس هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. ارفق بها، قد تكون مريضة، قد تكون متعبة، وقد يكون عندها العذر الشرعي، وقد تكون مغمومة بمشكلة عند أسرتها. وكثير من النساء يكون رقيقات فلا يكشفن عيوب أسرتها للزوج، يعني خلاف بين أمها وأبيها، وتصلح بين الأم والأب مغتمة وما خبرت الزوج، وصارت اليوم كله مغتمة، ويأتي الرجل يريد حقه منها وهي لا تقوى على ذلك. طيب إذا ما المقصود بهذا الحديث؟ المقصود إذا كانت الزوجة مستطيعة غير مريضة تقدر أن تؤدي حق زوجها الشرعي، فلا يجوز لها أن تمتنع عنه إن طلبها لذلك الحق، ولا يجوز للرجل أن يستخدم هذا الحديث في طلب حقه عند مرض الزوجة أو عند اغتمامها أو عدم مقدرتها على أداء هذا الحق الشرعي. واضح؟ طيب بعض النساء ما شاء الله سمعوا هذا الحديث قالوا يا شيخ علمنا علمنا، والرجال الذي يتركنا ونأتي نطلب حقوقنا يقول ما فيش حق، هل الملائكة تلعنه؟ نقول لا، هو وقع في إثم أن يمنع نفسه عن زوجته وهي تطلب حقها الشرعي، لكنه لا تلعنه الملائكة. وربما كان إثمه كبيرا إن كان امتناعه مقصودا أو تأديبا، فليس التأديب في هذا الباب بمشروع إلا إن كان لزلل وخلل كبير. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا كانت المرأة ناشزا عاصية لا تطيع، وأراد الزوج تأديبها ووعظها ونصحها ولم تنتصح، فحينئذ يجوز له أن يهجرها في الفراش، والله أعلم. نقف للأذان ونكمل بعد ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حقوقها عليها ألا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى ولو كان ذلك تطوعا بعبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شهيد إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. نعم، حتى لو كان عمل طاعة لا يجوز للمرأة أن تصوم إلا بإذن الزوج، لأنه قد يحتاجها ويطلبها لنفسه، ولا يجوز أن يدخل عليها البيت كل ما دخل وجدها تصلي، تقوم الليل: إيش فيك يا بنت الناس؟ تقول: لا، أنا خلصت شغل البيت الآن، حق الله أقوم أصلي في جوف الليل. طيب أين حق الزوج؟ والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بإعطاء كل ذي حق حقه. نعم، أحسن عليكم. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الزوج عن زوجته من أسباب دخولها الجنة. فروى الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. الله أكبر. وهذا والله من أعظم النعم، من أعظم النعم أن تدرك المرأة المسلمة أن رضا زوجها عنها سبب في دخول الجنة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث لما جاءت إليه امرأة تسأله فقال: أذي أذات بعل أنت؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فلا يقبل منها حق ربها من الطاعة والعبادة وهي عاصية مغضبة للزوج. فلتنتبه أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا لهذه المسائل العظيمة. ومن أجمل الأحاديث التي أختم بها هذا الحق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فانظري أيتها المرأة المسلمة كيف أن الله جل وعلا يسر عليك دخول الجنة. أربعة أعمال كافية في أن تدخلك الجنة إن أديتيها على الحق الذي أراد الله. وقد أشرنا درس البارحة إلى مسألة أخذ المرأة من مال زوجها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا ليس على الإطلاق كما ظن بعض الناس، إذ المرأة مأمورة ألا تمد يدها على مال الزوج بغير إذنه، إلا إن كان الزوج بخيلا مقترا مضيقا، فعندئذ يجوز للمرأة أن تأخذ من جيبه أو ماله قدر الحاجة. يعني إيش قدر الحاجة؟ يعني ما عندهم اليوم غدا، تأخذ قدر حق الغدا. ما عندهم مثلا غسل الملابس أو الصابون الذي ينظف الملابس، وما عندهم أدوات مثلا تنظيف المنزل أو نحو من ذلك، تأخذ من المال ما يناسب حاجتها ولا تزيد على ذلك. يقول: أحسن الله إلى فضيلتكم، ادعوا لي بالزوجة الصالحة. أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ ما هو قول الشيخ العثيمين في هذه المسألة؟ وهل له كلام في أول عمره وآخر عمره؟ نعم، الشيخ رحمه الله تعالى ربما كعادته في كثير من المسائل الحادثة قد يكون له رأي ثم يعود فيغير الرأي، لكن آخر ما استقر عليه شيخنا العثيمين رحمه الله أن التصوير تجري فيه الأحكام الخمسة. قد يكون واجبا إن كان فيه أمر واجب كتصوير العمليات الجراحية وتعليم طلبة العلم والندوات والمحاضرات وبث العلوم وخطب الجمعة، هذا من الواجبات التي ينتفع بها المسلمون. وقد يكون التصوير مندوبا مستحبا كتصوير شيء فيه نفع كتعليم الأطفال الصغار الحيوانات وأسماءها وأشكالها ورسم صورها، فهذا لا بأس. وقد يكون مكروها وقد يكون محرما إن ارتبط بمكروه أو بمحرم، والله أعلم. إذا كنت قليل الدخل وغير قادر على رعاية أكثر من طفل هل يحرم تحديد النسل؟ نقول إن هذا بلا شك خلاف السنة. قال الله جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله نكاحهم الناكح، حق على الله غناهم منهم الناكح يريد العفاف. فالذي أصلا لم ينكح إذا كان مجرد زواجه ونكاحه سبب في إعفافه وغناه فيجب عليه أن ينكح، وكذلك إن جابوا الذرية فلا يمنع نفسه من الذرية خشية عدم الإنفاق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يجوز للرجل أن يمنع نفسه عن النكاح أو أن يمنع نفسه عن إنجاب الذرية بحجة عدم المقدرة على الدخل أو الاكتساب للقوت، بل يسعى قدر استطاعته إلى ذلك. ما نصيحتك للمرأة التي تصنع مشاكل لزوجها الذي تزوج عليها وتطالب أن يطلق ضرتها؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاق ضرتها لغير بأس فالجنة عليها حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا لا يجوز، ولكن بالرفق والحسنى إن كانت المرأة ترى أن الرجل يفرق في المعاملة أو يظلم تكلمه برفق وبحسنى وتقول له: أحتاج منك اهتماما، وأن تعدل بيننا، وأن تعطينا حقوقنا، وأن تزيد في الوقت، ونحو من ذلك. أما إن كانت تطالب بأكثر من الحق فهذا لا شك أنه سوء أدب، لأن المطالبة بأكثر من الحق لا تكون إلا برفق، ولا تكون بعنف، ولا تكون بغضب، ولا باصطناع المشاكل. والمرأة الذكية اللبيبة هي التي تستطيع أن تجذب وأن تستميل قلب زوجها، يعني تصنع له أكلة حلوة وتقول له: البيت من غيرك وحش، الدنيا مظلمة. عندنا في مصر نقول هذا الكلام، عندكم تقولونه وأكيد بلهجة أخرى: الدنيا مظلمة، أقعد معانا شوية يا راجل طيب، خلي بالك مننا، أصلنا الأكسجين عندي قليل، عايزة تنفس. كلام من هذا الكلام الجميل تستطيع المرأة أن تقوله وأن تستميل قلب زوجها. نأتي إلى الحق السابع. أحسن الله إليكم. الحق السابع حقوق الولاة والرعية. الولاة هم الذين يتولون أمر المسلمين، سواء كانت الولاية عامة كالرئيس الأعلى في الدولة، أم خاصة كالرئيس على إدارة معينة أو عمل معين. وكل هؤلاء لهم حق يجب القيام به على رعيتهم، ولرعيتهم حق عليهم كذلك. فحقوق الرعية على الولاة أن يقوموا بالأمانة التي حملهم الله إياها وألزمهم القيام بها من النصح للرعية والسير بها على النهج القويم الكفيل بمصالح الدنيا والآخرة، وذلك باتباع سبيل المؤمنين، وهي الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها السعادة لهم ولرعيتهم ومن تحت أيديهم، وهي أبلغ شيء يكون بها رضا الرعية عن رعاتهم والارتباط بهم والخضوع أوامرهم وحفظ الأمانة فيما يولونه إياهم. فإن من اتقى الله اتقاه الناس، ومن أرضى الله كفاه الله مؤنة الناس وأرضاهم عنهم، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. نعم، وهذا بلا شك من الحقوق الهامة، فإن الولاة والرعية لهم حقوق. للولاة حقوق على رعيتهم من السمع والطاعة، وللرعية حقوق على ولايتهم من أداء الأمانة التي حملهم الله إياها وبث بينهم الأمن والسلام والاطمئنان وتيسير سبل المعيشة وتوفير الطعام والشراب، فإن هذا حق للرعية على الولاة. وإن كان بعض الولاة في هذا الزمان يقصر في هذا كثيرا ولا يهتم إلا بأبناء عمومته أو قرابته أو عائلته أو قبيلته، فنقول المسلم يصبر ويستعين الله جل وعلا ولا ينزع يدا من طاعة، ويدعو لهم بالصلاح والهداية. وأما حقوق الولاة على الرعية فهي النصح لهم فيما يتولاه الإنسان من أمورهم، وتذكيرهم إذا غفلوا، والدعاء لهم إذا مالوا عن الحق، وامتثال أمرهم في غير معصية الله، لأن في ذلك قوام الأمر وانتظامه، وفي مخالفتهم وعصيانهم انتشار الفوضى وفساد الأمور. ولذلك أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. نعم، هذا قيد هام جدا. إذا أمر الحاكم بترك الصلاة، أو أمر بإشاعة الزنا، أو أمر بشرب الخمر مما هو ظاهر فيه التحريم، فلا يجوز للمسلم ولا للرعية أن يقبلوا عليه، بل يجب عليهم أن يؤدوا حق الله وأن ينتهوا عما نهاهم الله سبحانه وتعالى عليه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، سواء أحببت أو كرهت، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فما دام أن الحاكم قد سن بعض القوانين التي فيها تيسير وتوفير سبل المعيشة، تيسير المرور والطرق، تيسير الحقوق العامة كمثلا حق المرضى والمستشفيات وحق الأيتام والأرامل ونحو من ذلك، المعايش وخصم الأموال التي تأتي لأجل هؤلاء المرضى أو هؤلاء الكبار في السن ورعاية هؤلاء الناس، هذه حقوق فيها تيسير ورفق يسمع ويطاع فيها. أما إن فرض شيئا مخالفا للشريعة فلا سمع ولا طاعة. أحسن الله إليكم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بيع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فليضرب عنق الآخر، رواه مسلم. نعم، وهذا ظاهر جدا في مسألة الطاعة والسمع وترك الفتن والابتعاد عنها. ومن أراد أن ينازع بأن يحدث فتنة وأن يشرع في الناس بالسلاح ونحو من ذلك، هذا هو الذي تغل يده وهذا هو الذي تضرب عنقه وليس الأول، إذ الأصل بقاء كلمة المسلمين واجتماعهم وبقاء الأمن والأمان فيهم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنهم ثم سأله مرة ثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا ظاهر في أنه إذا سن الإمام بعض القوانين التي فيها مشقة، كان يفرض رسوما وضرائبا وأن يطلب حقوقا ليست له، والإنسان لا يقدر أن يؤدي هذه الحقوق أو صار عليه مشقة في فعلها، فنقول له: اصبر، والحاكم يأثم لكونه قد فرض ذلك وشق على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فيكفيك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الحاكم والوالي الذي يشق على عباد الله المؤمنين، والذي يفرض عليهم ما يكون فيه عنة عليهم وما يكون فيه إيذاء لهم، ولكنه حينها مأمور بالسمع والطاعة لقوله: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ومن حقوق الولاة على الرعية مساعدة الرعية لولاتهم في مهماتهم، حيث يكونون عونا لهم على تنفيذ الأمر الموكول إليهم، وأن يعرف كل واحد دوره ومسؤوليته في المجتمع حتى تسير الأمور على الوجه المطلوب، فإن الولاة إذا لم تساعدهم الرعية على مسؤولياتهم لم تأتي على الوجه المطلوب. نعم، وهذا ظاهر في المسائل العامة، يعني الرعية يجب عليهم أن يساعدوا الولاة. يعني مثلا جاءت الدولة ونظفت الكورنيش والشاطئ، فلا يجوز للناس أن يجلسوا ويجتمعوا ويسهروا ويتركوا أكوابهم وقواريرهم وأوانيتهم ومناديلهم وأوراقهم ويوسخوا المكان. هم مأمورون أن يؤدوا دورهم في مساعدة الوالي، أن يكون مثلا هذا المكان نظيفا. طيب، أمر الوالي مثلا بتشجير مكان من الأرض، بأن يفعل كل إنسان قدر استطاعته أن يزرع وأن يشجر، أن يضع شجرا، إذ هذا يجمل المكان ويلطف الجو ويساعد على كثير من الأمور التي فيها راحة النفس. فمن الواجب على الرعية أن يساعدوا الولاة فيما يطلبون ويسألون من الحقوق التي فيها نفع وفيها إرشاد بإذن الله تعالى، وهذا بلا شك من الحقوق العظيمة. وقد أشار الشيخ إجمالا إلى أهم النقاط الرئيسة التي يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها في حقوق الولاة والرعية. الحق الثامن. الحق الثامن حق الجيران الجار والقريب منك في المنزل وله حق كبير عليك، فإن كان قريبا منك في النسب وهو مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وإن كان مسلما وليس بقريب في النسب فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وكذلك إن كان قريبا وليس بمسلم فله حقان: حق الجوار وحق القرابة. وإن كان بعيدا غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لا شك أن الجار يا إخواني اليوم صار كثير من الجيران لا يعرفون حقوق جيرانهم، وإذا لم يكن الجار من أبناء العمومة أو الأقارب ربما لا يلقى عليه السلام، وهذا من أسباب فساد المجتمعات. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإفشاء السلام، فقال: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإذا كان الجار لا يلقي السلام على جاره ولا يتفقد جاره ولا يسأل عليه ولا يعرف أحواله، فإن هذا خلل عظيم، خلل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن بي، أو قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جواره طاو جائع. هذا لم يحقق الإيمان الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون مسلما جارك يجوع وأنت تأكل وتشرب وتنام ملء عينيك ومن أجفونك أمنا وأمان؟ لا شك أن هذا خلل كبير. فالجار له حق عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما استشهد شيخنا العثيمين قدس الله روحه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ظننت أن جبريل سينزل من عند ربنا أمرا أن الجار يرث. إذا مات الإنسان يكون للجار حق في تركة هذا المتوفى لشدة مكانة وعظم مكانة الجار عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. فمن حقوق الجار على جاري أن يحسن إليه ما استطاع من المال والجاه والنفع. فقال رسول الله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال أيضا: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومن الإحسان إلى الجار تقديم الهدايا إليه في المناسبات، فإن الهدية تجلب المودة وتزيل العداوة. لا شك أن هذا من الآداب الجميلة العظيمة الرائعة، وهو مسألة التهادي. قد يكون هناك خصومة، قد يكون هناك عداوة ونزاع، فإذا أردت ذلك أن يزول سريعا فعليك بالهدية. أهدي إلى جارك ما عندك وما تملكه، طعام صنعته زود في الطعام وأهدي إلى الجار. عندك يعني مناسبة أو وليمة أو عقيقة، أدعه إلى هذه المناسبة أو الوليمة أو العقيقة. جاءك ضيوف من البلد ورأى سياراتهم تقف أمام البيت ورأى يعني أنهم سيجتمعون على مائدة الطعام، أدعهم وتفاخر به أمام أهل بيتك وقل: هذا جاري وأخي ويسكن معي ورفيقي ويشاركني المسكن ونحو من ذلك. هذه من الآداب العظيمة التي يكون فيها مودة ورفق، وكان ذلك أدعى لاستدامة العشرة بين الجار وجاره، وربما أدعى إلى الدفاع. فقد تنوبك نائبة، وقد تنزل بك مصيبة، وقد تلم بك حاجة، فحينئذ تستدعي أن تطلب من جارك أن يساعدك. فإذا لم تكن قد قدمت إحسانا فكيف لك أن تطلب إحسانا من جارك؟ نعم. أحسن الله إليكم. من حقوق الجار على جاره أن يكف عنه الأذى القولي والفعلي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الشرور، فمن لا يأمن جاره شره، فمن لا يأمن جاره شره فليس بمؤمن ولا يدخل الجنة. نعم، وهذا حديث عظيم مخيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وهنا العلماء اختلفوا: لا يؤمن يعني يزول مسمى الإيمان بالكلية، أو المعنى لا يكون إيمانه مكتملا؟ والقول الصحيح أن المعنى أن إيمانه لا يكون مكتملا حتى يأمن جاره بوائقه. يا أخي تخيل لو أن الجار يعيش في رعب، كل يوم يخاف أن يخرج عليه الجار فيضربه أو يؤذي أولاده أو يعني يكسر سيارته أو يضع عنده أذى من الأذى، هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. وفي الحديث الآخر لا يدخل الجنة، فنفى نبينا صلى الله عليه وسلم عنه دخول الجنة. فإن قال قائل أليس بمسلم، قيل إن أهل العلم يقولون إن الأحاديث التي هي هذه وأمثالها تنفي دخول الجنة، المعنى فيها أن صاحبها يتأخر دخوله الجنة حتى يرجع الحق لأصحابه. فإذا استقر على أصل الإسلام والتوحيد والإيمان عوقب بالعذاب والنار حتى ينقى ويهذب ثم يدخل الجنة بعد ذلك عافانا الله وإياكم. وكثير من الناس الآن لا يهتمون بحق الجوار ولا يأمنوا جيرانهم من شرورهم، فتراهم دائما في نزاع معهم وشقاق واعتداء على الحقوق وإيذاء بالقول أو بالفعل، وكل هذا مخالف لما أمر الله ورسوله وموجب لتفكك المسلمين وتباعد قلوبهم وإسقاط بعضهم حرمة بعض. نعم، بلا شك للمسلمين حرمة على بعضهم البعض، والمسلم له حق على أخيه، وإن التفكك والنزاع والشقاق يضعف قوة بني الإسلام. قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا كنا اليوم مختلفين متخاصمين، دخل علينا العدو وأنا جاري أصلا أنا وهو أعداء، كيف نحمل السلاح ونقف أمام أعدائنا؟ لن نستطيع. أما إذا سللنا سخيمة صدورنا ونقينا أفئدتنا من أحقادها وأحسادها وكنا سلما لبعضنا، نحن على بعضنا ونرفق ببعضنا، عندئذ يجمع الله كلمتنا وينصرنا على عدونا. نعم، الحق التاسع. الحق التاسع حقوق المسلمين عموما، وهذه الحقوق كثيرة جدا، فمنها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ففي هذا الحديث بيان عدة حقوق بين المسلمين. الحق الأول السلام. السلام الشيخ رحمه الله تعالى سيبدأ الآن معنا يشرح هذا الحديث فقط، هذه الحقوق سيبدأ يشرحها حقا حقا، وأنتم تعرفون أن هذا حديث ظاهر واضح، لكن لا بأس أن نقف مع كلام شيخنا بتفصيل يسير. الحق الأول السلام. السلام سنة مؤكدة ومن أسباب تآلف المسلمين وتوادهم، كما هو مشاهد وكما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام ويسلم على الصبيان إذا مر بهم. هذه من السنة العظيمة يا إخواني، بل هذه السنة تكون سبباً في دفع كثير من الشرور. وأنا أحكي لكم قصة أعرف صاحبها بنفسي. هذا رجل مسن تجاوز 60، وهو مشهور بأن صوته جهوري ودائما يعني يتلطف مع الناس، وأول ما يمر على الناس باللهجة المصرية سلام عليكم سلام عليكم، والناس يبتسمون وعليكم السلام يا عم فلان وعليكم السلام يا عم فلان. حتى إنه يمر على الشباب الذين يشربون المخدرات، عندنا في بعض الأماكن يجتمع 5-6 عند عمود كهرب النور طافي في الظلام، يبدأون يفعلون المخدرات يشربونها، فيمر عليهم سلام عليكم يا مجرمين يا فسقة انتوا حتخشوا النار، يضحكون والناس تضحك معه. عم الشيخ ادعنا، عم الشيخ يدعو له، وهو طبعا يقصدها بالدعابة الله يهديكم الله يصلحكم ونحو من ذلك. فلما تحصل مشاكل كثيرة في البلد الحكومة تعجز أن تتكلم مع هؤلاء المدمنين والفساق، يجيبوا مين؟ يجيبوا هذا الشيخ، يقولوا تعال تعال أنت يا شيخ محبوب عند الناس. محبوب بإيش يا جماعة؟ بسنة واحدة وهي سنة السلام بس. يجيبوه تعال، فيدخل عليهم أنتوا حتخربوا البلد، أنتوا حتخربوا الدنيا، يا جماعة اللي بتعملوه ده، ويبدأ يرقق لهم قلوبه وتحل المشاكل. حتى إنه دعي في مرة أن رجل منهم ضرب صاحبه بالسلاح وأسال الدم، وكاد أن تكون هناك وفاة وكادت تقوم مقتلة في الحي ويموت أناس لولا أن الله جل وعلا قيض هذا الرجل بإلقاء السلام. قصة أخرى، رجل يكثر أن يلقي السلام على الناس، وقد سكن في حي من الأحياء الشعبية، ودائما يمر يسلم على البقال والبياع والخباز وكواي الملابس وعسكري المرور، وكل من قابله يسلم عليه، حتى صار مشهور انه العم بتاع السلام عليكم، بيسموه العم بتاع السلام عليكم من كثرة ما يقول السلام. في يوم من الايام يقول هذا الرجل يحدث عن نفسه: كنت راكب سيارتي وبعدين منزل الزجاج، ومن عادتي أني أدخل أرفع رأسي وأطلع رأسي من الزجاج وسلم على الناس. يقول: فرأيت مجموعة من الشباب وكأنهم يعني في مشكلة وعصاة، وخشيت أننا إذا سلمت يعني في وقت الاحتقان تحصل مشكلة. وكانت الساعة 9 ليلا، فقلت خلاص سأؤدي السنة وأسلم. فأخرج رأسه من الشباك وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوا: عليكم السلام ورحمة الله. شوية بعد ما ابتعدت السيارة خطوات، إذا بأحد هؤلاء الشباب الفساق يجري وراه: يا حق، يا شيخ، يا رجل طيب، وقف مكانك. يقول: فتوقفت في السيارة. فقال له ذلك الرجل: في إيه عندك؟ قال له: أنت ما تعرفش من الحكومة قطعت الطريق وحفرت نفق، الآن أمامك في الظلام ما تشوف. يقول: فسبحان الله توقفت بالسيارة ونزلت، وإذا نفق طوله تقريبا 6 أمتار أو 7، حفرة عظيمة تنزل فيها السيارة كلها وأنا. يقول: لو لم ألقي السلام وأؤدي هذه السنة لما مشى ورائي. قال هذا الشاب: والله يا عم الشيخ، لولا أن أنت سلمت علينا كنا سبناك تنزل فيها، احنا عايزين الناس كلها تنزل فيها. فهذا لأنه أدى سنة واحدة من السنن والحقوق العامة للمسلمين جميعا، وهي حق السلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا لقيته فسلم عليه. نعم، نكمل. قال: والسنة أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. ولكن إذا لم يقم بالسنة من هو أولى بها فليقم بها الآخر، لئلا يضيع السلام. فإذا لم يسلم الصغير فليسلم الكبير، وإذا لم يسلم القليل فليسلم الكثير ليحوز الأجر. قال عمر بن ياسر رضي الله عنه: 3 من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وإذا كان بدء السلام سنة فإن رده فرض كفاية إذا قام به من يكفي أجزاء على الباقين. فإذا سلم على جماعة فرد عليه واحد منهم أجزاء على الباقين. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فلا يكفي في رد السلام أن يقول أهلا وسهلا فقط، لأنها ليست أحسن منه ولا مثله. فإذا قال السلام عليكم فليقول عليكم السلام، وإذا قال أهلا فليقول أهلا بمثل، أو إن زاد تحية فهو أفضل. وهذا من يعني الأشياء الجميلة التي انتشرت عند العرب والمسلمين، ولا تجدها عند غيرنا بفضل الله عز وجل، أننا دائما إذا سلمنا نرد السلام بالسلام، ونسأل عن الأولاد والأهل والصحة والعافية والبلد والأمطار، وش عندكم وش ما عندكم ونحو من ذلك. هذا من الآداب الجميلة التي يجب ألا يفقدها أهل الإسلام. الحق الثاني: وإذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك إلى منزله لتناول طعام أو غيره فأجبه. والإجابة للدعوة سنة مؤكدة لما فيها من جبر قلب الداعي وجلب المودة والألفة. ويستثنى من ذلك وليمة العرس، فإن الإجابة للدعوة إليها واجبة بشروط معروفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد فقد عصى الله ورسوله. يعني الدعوة إلى الوليمة واجبة. العجيب أننا هنا لنا 5 أيام ما في أحد تزوج ودعانا إلى وليمة. إيش فيكم يا جماعة؟ يعني المفروض تتزوج وتدعون. طيب، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجبه يشمل حتى الدعوة لمساعدته ومعاونته، فإنك مأمور بإجابته. فإذا دعاك لتعينه في حمل شيء أو إلقائه أو نحو ذلك فإنك مأمور بمساعدته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا شك أن هذا من الآداب العظيمة. وأحيانا بعض الناس يا إخواني يعني يكسر خاطر من يدعوه، قد يدعوك ويقول لك: تعال عندي عزيمة أو عندي مناسبة، ويتعذر الإنسان ويقول: والله أنا لا أستطيع، وأنا عندي شغل أو مسافر. فنقول: إن كنت تستطيع فالأولى أن تجيب، كنت تستطيع فالأولى أن تجيب ولا تتوقف، لقوله عليه الصلاة والسلام كما أشار الشيخ: فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. حق ثالث. الحق الثالث: إذا استنصحك فانصحه، يعني إذا جاء إليك يطلب نصيحتك لا في شيء فانصحه، لأن هذا من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما إذا لم يأتي إليك يطلب النصيحة فإن كان عليه ضرر أو إثم فيما سيقدم عليه وجب عليك أن تنصحه، وإن لم يأتي إليك لأن هذا من إزالة الضرر والمنكر عن المسلمين، وإن كان لا ضرر عليه فيما سيفعل ولا إثم، ولكنك ترى أن غيره أنفع، فإنه لا يجب عليك أن تقول له شيئا إلا أن يستنصحك فتلزم النصيحة. والنصيحة أمرها ظاهر، لكنها شرط نظن أن العمدة فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنصيحة مختلفة بين نصيحة الولاة وبين نصيحة عوام الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالولاة والحكام ينصحهم العلماء، وأما العوام فينصحهم طلبة العلم والدعاة ومن كان له القدرة على النصيحة. ولا شك أن الأب يجب عليه نصح ولده، والكبير في السن يجب عليه نصح الصغير، وهذه من الحقوق التي تستدام بها الحياة وينصلح بها المجتمع. الحق الرابع: إذا عطس فحمد فشمت ويقول يرحمك الله شكرا له على حمده لربه عند العطاس. أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا حق له فلا يشمت، لأنه لم يحمد الله فكان جزاؤه أن لا يشمت. وتشميت العاطس إذا حمد فرض، ويجب عليه الرد فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا استمر معه العطاس شمته ثلاثة فقل له في الرابعة: عافاك الله، بدلا من قولك يرحمك الله. نعم، هذا جاء في السنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشمته بالأمر، والأمر يحمل على الوجوب. لذلك ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أنه إذا عطس فحمد الله فيجب على المستمع أن يشمته فيقول له يرحمك الله، ويرد عليه العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. وجاء في الأثر أو في الحديث: إذا كان قد عطس أربعا فليقل في الرابعة عافاك الله، بدلا عن قول يرحمك الله، دعاء له بالعافية، لأن العطاس شيء يخرج من البدن يكون ضارا وفيه ألم وفيه إيذاء، فكان الدعاء بالعافية مناسبا للمقام حينها. الحق الخامس: إذا مرض فعده وعيادة المريض زيارته، وهي حق له على إخوانه المسلمين فيجب عليهم القيام بها، فيجب عليهم القيام بها. وكلما كان المريض حق عليك من قرابة أو صحبة أو جوار كانت عيادته آكد. والعيادة بحسب حال المريض وبحسب حال مرضه، فقد تتطلب الحال أكثر كثرة التردد إليه، وقد تتطلب الحال قلة التردد إليه، فالأولى مراعاة الأحوال. والسنة لمن عاد مريضا أن أسأل عن حاله ويدعو له ويفتح له باب الرجاء، باب الفرج والرجاء. نعم، وهذا من شك من الأداب الجميلة التي كثير من الناس افتقدها اليوم. إذا مرض أو فقد في الدرس أو لم يأتي لصلاة الجماعة لم يلتفت أحد ولم يسأل عليه، والواجب أن تعوده وأن تسأل عليه. وعندنا شخص مصري طريف خفيف الدم وظريف، يعني بعض الإخوة دائما يصطحبونه معه في زيارة المرضى، فإذا دخل على المريض قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي شكلك أنت خلاص مروح، أنت كده يعني مش هتعيش لبكرة. فيضحك المريض ويستأنس وينبسط يعني، وأحيانا يقول: أنا أريد أن أقرأ عليكم بعض آيات القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فيفرح المريض ويضحك من باب أنه يعني يقرأ عليه شيء يظن الظان أنه مخيف وأنه يعني شيء فيه دعاء عليه، وفي الواقع ليس كذلك. لكن المقصود أن جبر خاطر المريض وقلبه بزيارته فيه نفع كبير واستدامة للمودة بين المسلمين. ناهيك أن زيارة المريض وعيادته من أوقات إجابة الدعاء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فالله جل وعلا عند هؤلاء المرضى، فإذا زرتهم فاسأل الله العافية لهم ولنفسك، وادعو لنفسك بالتوبة ومغفرة الذنب، فإن هذا من العبادات العظيمة. وينبغي أن يذكره التوبة بأسلوب لا يروعه، فيقول له مثلا: إن في مرضك هذا تكتسب خيرا، فإن المرض يكفر الله به الخطايا ويمحو به السيئات، ولعلك تكسب من حباء ولعلك تكسب من حباسك أجرا كثيرا بكثرة الذكر والاستغفار والدعاء. الحق السادس: إذا مات فاتبعه، فاتباع الجنازة من حقوق المسلم على أخيه، وفي أجر كبير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. سابعا ومن حقوق المسلم على المسلم كف الأذى عنه، فإن في إيذاء المسلمين إثما عظيما. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والغالب أن من تسلط على أخيه بأذى فإن الله ينتقم منه في الدنيا وقبل الآخرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا شك أن هذا الحق السادس والسابع من الحقوق العظيمة. فإذا كنت مأمور أن تمشي في جنازة أخيك المسلم فلا شك أنه في حال الحياة لا يجوز أن تؤذيه، كف أذاك عنه من الواجبات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين فقال: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يجوز لك أن تستطيل في عرض أخيك المسلم، ولا أن تأخذ من ماله بغير إذنه، ولا أن تريق دم أخاك المسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه حقوق واجبة، والحقوق كثيرة كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، وصب على قبره شآبيب الرحمة، وجمعنا وإياه بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما أحسن كلامه وما أجمل أدبه في توعية شباب المسلمين وعموم المسلمين بآداب وحقوق بعضهم البعض. أحسن الله إليكم. حقوق المسلم على المسلم كثيرة، ولكن يمكن أن يكون المعنى الجامع لها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فإنه متى قام بمقتضى هذه الأخوة اجتهد أن يتحرى له الخير كله، وأن يتجنب كل ما يضره. الحق العاشر: حق غير المسلمين. غير المسلمين يشمل جميع الكافرين، وهم أصناف أربعة: حربيون ومستأمنون بكسر الميم، ومعاهدون وذميون. فأما الحربيون فليس لهم علينا حق من حماية أو رعاية، وأما المستأمنون فلهم علينا حق الحماية في الوقت والمكان المحددين لتأمينهم، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وأما المعاهدون فليس علينا الوفاء بعهدهم من المدة التي جرى الاتفاق عليها بيننا وبينهم، ما داموا مستقيمين لنا على العهد، لم ينقصوا شيئا، ولم يعينوا أحدا علينا، ولم يطعنوا في ديننا، لقول الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وقوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وأما الذميون فهم أكثر هؤلاء الأصناف حقوقا فيما لهم عليهم، ذلك لأنهم يعيشون في بلاد المسلمين وتحت حمايتهم ورعايتهم بالجزية التي يبذلونها. نعم، وهذا الحق العاشر ينقسم إلى أربعة أقسام، يعني نراجعها سريعا مع بعضنا. هذا آخر كلام لشيخنا في هذا الكتاب، وهو حق غير المسلمين، وهم أربعة أصناف: الحربيون والمستأمنون والمعاهدون والذميون. الحربيون يعني الذين بيننا وبينهم يا إخواني حرب، بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء ليس لهم حق علينا، بل نقف أمامهم نواجههم ونحاربهم إلا إن نزلوا إلى حكمنا، يعني أثناء المعركة قالوا: خلاص نحن نستسلم وننزل عند حكمكم. فعندئذ ينظر القائد والحاكم ووالي المسلمين في حال هؤلاء الناس. أما المستأمنون الذين أمناهم، يعني طلبوا منا أن نؤمنه، فهؤلاء لهم مدة زمنية محددة، زمانية ومكانية، يؤمنون في الزمن الفلاني من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذا بلغ مأمنه يصبح الأمر قد انتهى بينك وبينه، وإنه إن أراد بعد ذلك أن يقاتلك دخل في الصنف الأول من المحاربين. والصنف الثالث وهم المعاهدون الذين عاهدونا وصار بيننا وبينهم عهد، وجرى اتفاق بيننا وبينهم على بنود عقد وعهد وصلح، فيجب على المسلمين ألا ينكثوا في العهد وألا يخيسوا فيه ولا ينقضوه. والعجب العجاب أنه في غزوة بدر خرج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، ومعه رجل من الأنصار يسمى أبو حسيل، وكان حذيفة إذا ذكر يوم بدر بكى. ليه يبكي؟ قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني انطلقت أنا وأبو حسيل فأمسك بنا المشركون. قالوا: أين تريدون؟ قلنا: نريد المدينة. قالوا: بل تريدون محمدا. فلم يفكوا وثاقنا، وقالوا: أعطونا عهد الله وميثاقه أننا إن أطلقناهم ألا يذهبوا إلى محمد وأن يرجعوا إلى المدينة. قال حذيفة: فأعطيناهم عهد الله وميثاقه أنهم إن أطلقوا وثاقنا أن نرجع إلى المدينة وأن لا نلحق برسول الله. فلما فكوا وثاقنا انطلقنا إلى رسول الله. خلاص الآن خانوا العهد. قال النبي: أين كنتما؟ قلنا: يا رسول الله، إن جماعة من المشركين لقيونا فقالوا لنا: لن نخلي سبيلكم حتى تعطونا العهد والميثاق. فقالوا: إن رجعتم إلى المدينة فككنا وثاقكم، وإن ذهبتم إلى محمد استبقيناكم. فأعطيناهم عهد الله وميثاقه أن نرجع إلى المدينة وأن لا نأتي إليك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ارجع إلى المدينة، ارجع إلى المدينة، نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وكان هذا من عظيم أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت في ساحة معركة يا رسول الله ومحتاج للرجال والأبطال، والصحابة كلهم لم يتجاوزوا 314 رجل، والمشركون تجاوزوا 1000 رجل، ومع ذلك يضحي رسول الله برجلين من أهل الإسلام إيفاء للعهد الذي قطعوه للمشركين. فلا يجوز أن ينكف المسلم العهد. ثم بعد ذلك قال: الذميون، وهم أكثر الناس والأصناف حقوقا، الذين هم من أهل الكتاب لكونهم يعيشون في بلد المسلمين، أي لهم حق الرعاية وتحت ولاية المسلمين، وربما يدفعون الجزية ويبذلونها لأهل الإسلام. فيجب على ولي أمر المسلمين أن يحكم بهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وأن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، ويجب عليه حمايتهم والكف الأذى عنهم، ويجب أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، ولا يظهروا شيئا منكرا في الإسلام أو شيئا من شعائر دينهم كالناقوس والصليب. وأحكام أهل الذمة موجودة في كتب أهل العلم، لا نطيل بها هنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الكلام، كلام شيخنا رحمه الله تعالى، من أجمل ما يكون، خاصة عند أهل الذمة. وأنا أقول ذلك لأننا في بلدنا مصر وفي بعض البلدان قد يكون هناك بعض غير المسلمين من أهل الذمة كالنصارى وكاليهود، ويعيشون بين الناس بين المسلمين، يشترون من نفس الأسواق ويبنون في نفس المدينة ويتاجرون معنا ولا يؤذون أهل الإسلام. فيجب على هؤلاء الناس أن يكون للمسلمين عليهم حقوق، ولهم على المسلمين حقوق. فمن حقوقهم الرعاية والدفاع عنهم. لا يجوز أن يترك مثلا هؤلاء الناس فيعتدي عليهم بعض قطاع الطرق، يهجرونهم، يضربونهم، يحرقون منازلهم، هذا لا يجوز. وقد وقفت مع إخواني كثيرا من أهل العلم ومشايخ مصر أمام حرق بعض الكنائس ودور العبادة التي كان يفتعلها بعض الفجار والفساق والمجرمين بسبب خلاف أو بدون أي خلاف، أو ربما تفتعل من أجل إحداث فتنة في البلد. فكنا نقف وكنا نتكلم ونبين أن من آداب الإسلام ألا تحرق معابد هؤلاء الناس، وألا تهدم صوامعهم، وأن تبقى دور عبادتهم ما داموا لا يجهرون فيها بالكفر، أي لا يصرحون فيها بما يخالف عقيدة المسلمين، ولا يشيعون ذلك، ولا يظهرون هذه الأعمال التي فيها إيذاء المسلمين. وللأسف بعد مرور كثير من السنوات صار كثير من هؤلاء يظهر أعمال الكفر، يلبس الصليب ويصدح بكفر بالله عز وجل، ويدعي أن لله ربا وابنا، ويعني يجتمع مع بعض أقرانه في أعياد ومناسبات الكافرين. فهؤلاء يقاطعون ولا يلتفت لهم، والأولى أن يكف عنهم حتى لا تحدث فتنة، وحتى لا يقوم بالمسلمين بلاء، ويصرف الله جل وعلا شرهم عن بلاد المسلمين. ما والحمد لله رب العالمين. تم هذا الكتاب الطيب المبارك لشيخنا رحمه الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه، وأن تكون صدقة جارية عنه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأسئلة كثيرة جدا، ولا أدري الوقت ربما لا يسعفنا في الإجابة عليها، لكن نكتفي بثلاثة أسئلة، فقد كانت عادة شيخنا العثيمين بعد الدرس أن يكتفي بثلاثة أسئلة أو إذا طال الوقت أكثر من ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يكون العد في المبيت بين الزوجتين عندما تكون إحدى الزوجتين بعيدة عن الأخرى ويتعذر عد في المبيت عند إحدى الزوجتين؟ العد لا يشترط أن يكون يوم ويوم، بل يمكن أن يكون خمسة أيام هنا وخمسة أيام هناك، فتبقى عند هذه خمسة أيام ثم تسافر إلى الأخرى وتبقى عندها خمسة أيام أو يومين ويومين أو أكثر من ذلك إن حصل تراضي بينك وبين زوجك. وقد سمعت من إخواني بعض الإخوة وأنا في الطريق اليوم الصباح بعد درس السيرة، قال لي: والله يا شيخ بعض الرجال يغيب عن زوجته بالشهور، وهذا خلاف سنة رسول الله، إذ نهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يبقى الرجل في الثغور أكثر من أربعة أشهر، في الثغور يعني في الجهاد. فكيف إذا كنت تعيش في نفس البلد وأنت في محافظة وزوجتك في محافظة وتدعي أنك في تجارة وفي شغل وعمل وتبقى خمسة أشهر وستة أشهر تغيب عن زوجتك؟ هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسن الله إليك شيخنا محمد، قدم نصيحة لمن ترفع صوتها على زوجها. الله أكبر، أسد أسد يا صديق، أنت أسد. من اللي يرفع صوت، هي ولا هو؟ ها؟ الله المستعان. لا يحق للمرأة المسلمة أن ترفع صوتها على زوجها، ليس هذا من الأدب، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته أن تصنع ذلك، إذ هذا يضعف من قوته ورجولته وقوامته على زوجته. طيب ماذا يفعل؟ يضرب، يمد يده، يقبح؟ لا، الموعظة كلمة طيبة ينصحها ويقول: لا يجوز لك أن ترفع صوتك، ولا يجوز لك أن تجهري، ولا أن تؤذيني، هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان شأنهن أبدا إيذاء رسول الله ولا رفع الصوت عليه. وأنا يا إخواني أختم لكم هذا بحديث من أجمل الأحاديث. تخيلوا أن يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة: والله يا عائش إني لأعرف متى تكوني علي راضية ومتى تكوني علي غضبة. ماذا قالت أمنا عائشة؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف تعرف؟ ليش قالت أمنا عائشة هذا الكلام؟ ها يا شباب، مين يعرف؟ مين يعرف الإجابة؟ ليش أمنا عائشة تعجبت وقالت كيف تعرف يا رسول الله؟ الإجابة: لأن أمنا عائشة في وقت رضاها وغضبها تعامل النبي سواء، تعامله صلى الله عليه وسلم بالود والحب واللطف والإطعام والإكرام والإحسان والتبجيل والتوقير والاحترام. لكن اليوم إذا دخلت البيت ما في ريحة طبخ، والنوافذ مغلقة، والأواني مرمية، والعيال ناثرين ملابسهم في الأرض، هذا ناقوس خطر، هذه زعلانة منك يا حبيبي، هذه أنت كنت غائب عنها، ما في كلمة طيبة. وقلت لكم يا إخواني في أول الدرس، الكلمة الطيبة تفتح باب من الود، باب من السعادة لا يقدر بثمن، لدرجة أن بعض أهل العلم جاء يستفتي الإمام أبي حنيفة، يقول له: إنه قد قال لزوجته رجل أقسم: أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر. قيل إن هذا عرض على الإمام مالك، وكان الإمام الشافعي رحمه الله تلميذا عنده، فقال الإمام مالك: لا أجد له إجابة. فقال الشافعي: رحمك الله يا إمام، لو أنك علمت أن الإنسان أجمل من القمر لقول الله جل وعلا الذي خلقه الذي خلق في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله جل وعلا في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فهذا دليل على أن الإنسان أكرم من الكواكب وأجمل، فرأى في ذلك مندوحة، فالكلمة الطيبة صدقة. أمنا عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إنك إن كنت علي راضية تقولين لا ورب محمد، وإن كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. شوفوا دقة متابعة ومراقبة رسول الله لأهل بيته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ما ألطفه وما أجمل أدبه وما عاتبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت أمنا عائشة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك، وإلا فإن حبك معقود في قلبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فمسألة أن الزوجة ترفع صوتها على زوجها هذه مشكلة كبيرة يا إخواني، مشكلة كبيرة. واستطالة المرأة على بعلها لا شك أنه من أسباب الشقاق والنزاع وإحداث فتن في البيوت، بل وإفساد الأبناء. عندنا الشباب في مصر أخذين قاعدة، الشباب الجديد الحديث الآن قاعدة، يقول: إذا دخلت إلى خطبة الزوجة ووجدت أمها هي التي تستقبلك، أقول: اشرب كوباية الشاي وروح بيتكم يا حبيبي. خلاص، مدام أن الأم هي اللي تستقبل وهي اللي تقول لك تفضل نورت بيتنا يا حبيبي يا عريس، أنت زي القمر، ها على طول اشرب كوب الشاي وامشي. ليه؟ لأن معناته الذي يدير البيت من؟ المرأة وليس الرجل، وهذا خلل كبير. فاستطالة المرأة على زوجها وسوء خلقها وأدبها نذير شؤم وسبب في إفساد الذرية من الأولاد والبنات، لأنه قد تنشأ بعد ذلك البنت وترى أن من حقها أن ترفع صوتها كما كانت أمها تفعل، ومن حقها أن تناقش، ومن حقها أن تهين الرجل وأن تتطاول عليه، وهذا فساد عريض. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قد أشرنا إلى آداب وحقوق الزوجين كما بين شيخنا قدس الله روحه وصب على قبره سحائب الرحمات، وقد أشرنا إلى أن هذا من الإسلام والخلق الرفيع الذي لو استقامت عليه أسر وبيوت المسلمين لاستقامت أحوال مجتمعاتهم. أسأل الله القبول والصلاح والهداية، وفقنا الله إلى ختم هذا الكتاب، وأسأل أن يكون صدقة جارية عن شيخنا، وصدقة جارية عن آبائنا وأمهاتنا، وصدقة جارية عنكم وعن أهلنا في هذه البلد المبارك. شكر الله لكم إنصاتكم واستماعكم، وجعل معهدكم ومركزكم منارة وشمسا تضيء مشارق الدنيا ومغاربها، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.